بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي فيما اختصره على الإمام البخاري رحمهما الله، يذكر البخاري رحمه الله بسنده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. عندك وفتنة الممات؟ نعم، هي في رواية، في رواية فتنة المحيا والممات. نعم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. عن حديث ابن مسعود في التشهد تقدم قريبا، وقال في هذه الرواية بعد قوله: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول زين الدين أحمد بن عبد اللطيف في كتابه التجريد الصحيح لا حديث الصحيح في كتاب الأذان، ذكر حديث البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث بوب له البخاري في أصل صحيحه باب الدعاء قبل التشهد، قبل السلام، باب الدعاء قبل السلام. ولفظ الحديث ومقصود الترجمة، مقصود الترجمة أنه يشرع الدعاء قبل السلام من الصلاة. قلنا فالمقصود الدعاء قبل السلام أي في الصلاة، أي الدعاء أثناء التشهد بعد نهايته وقبل أن يسلم من الصلاة، هذا هو المقصود، باب الدعاء قبل السلام. لكن إذا تمعنتم الحديث ليس فيه ما يدل على ذلك، كان يقول يدعو في الصلاة، كان يدعو في الصلاة، وهذا يحتمل الركوع، يحتمل السجود، يحتمل الركوع ويحتمل ماذا؟ السجود، ويحتمل القنوت، ويحتمل غير ذلك. فهو ماذا؟ لفظ عام. لكن قول البخاري باب الدعاء قبل السلام هو يشير إلى رواية، يشير بالترجمة إلى رواية تدل على أن هذا الدعاء كان قبل السلام، وهذه الرواية جاءت من طرق كثيرة، منها في صحيحه، منها في صحيحه نفسه، ها؟ وسيأتي حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود في التشهد، ها؟ الذي قال وسبق ذكره وزاد فيه وأشهد أن محمد إلى آخره، ففي لفظه قال أنه كان يقول في تشهده، تشهده يعني بعد التشهد وقبل السلام. وهناك روايات أخرى كذلك تدل عليه. فإذا تبويب البخاري هو إشارة إلى لفظ حديث، وهذا طريقة البخاري فيه، يعني البخاري له طريقة في هذا، وهو أن يترجم بلفظ حديث ولا يذكره في الترجمة، وقد يكون ذكره في موضع آخر من الصحيح، وقد لا يكون ذكره في صحيحه أصلا بل هو خارج الصحيح، يريد بالترجمة الإشارة إلى ورود هذا اللفظ لفظ الحديث، وله في ذلك أنواع مختلفة أشار إليه حافظ بن حجر رحمه الله. فإذا حديث عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عليها الرضوان، توفت سنة 57، وهي من أكثر من المكثرة في رواية الحديث، أخرج أصحاب كتب الستة، زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة، كان يدعو في الصلاة أي بعد التشهد وقبل السلام، اللهم إني أعوذ بك، اللهم أصلها يا الله، يا الله. حذف الياء وأقيم الميم مقامه وزيدت الميم صارت اللهم، ولا يصح الجمع بين البدل والمدل به، فلا يقال يا اللهم إلا إذا كان اضطر إليه كما في الشعر كما قال ابن مالك، وشد في القريض اللهم يا اللهم يا اللهم، وشد في القريض يا اللهم يا اللهم، وإلا فيقال اللهم أو يا الله، والمقصود يا اللهم يا الله. إني أعوذ أي ألتجئ وأعتصم بالله جل وعلا من عذاب القبر، وهذا يدل على إثبات عذاب القبر، يدل على ماذا؟ إثبات عذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة ذكرت له أن يهودية أتت إليها وذكرت لها عذاب القبر، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت أما علمت ما ذكرته لليهودية وذكرت عذاب القبر، فقال يهود تعذب في قبورها. ثم أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن هذه الأمة تعذب في قبورها، أي من استحق ذلك، فصار لا يترك قوله من هذه التعوذات الأربع، اللهم أعوذ بك من عذاب القبر الحديث. نعم. وعذاب القبر عند أهل السنة والجماعة ثابت بنص الكتاب، وآيات في ذلك كثيرة، ويوم القيامة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ونذقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. نعم. وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث تفضل، وهي أحاديث متواترة، وهي أحاديث متواترة، ويقع عذاب القبر على الجسد كما يقع على الروح، وهو أمر برزخي علمه عند الله، أمر غيبي ليس لنا أن نقول كيف أو نحو ذلك. وإذا كان في دنيا الناس نتصور أشياء، ها، يرى النائم في منامه أنه يعذب أو أنه يعاقب أو أنه يضرب، فيرى في منامه الضرب يقع على جسمه وعلى رأسه، أو يرمى برصاص، أو يذبح، أو يرمى من شاهق، ثم يفيق وليس به شيء، وليس به ماذا؟ وربما أحيانا من شدة كونه يرى أن هذا واقعا يستيقظ، والعضو الذي رأى أنه يضرب فيه يجد فيه شيئا من الألم. هذا في دنيا الناس يرونه، فكيف بعالم غيب أخبر به الله تبارك وتعالى؟ فهذا ليس على الله يعني بشيء محال أو بعيد. فإذا أهل السنة والجماعة يقولون يقع عذاب القبر على الجسد وعلى الروح. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، يسمى المسيح لأنه ممسوح العين اليمنى، الدجال له عين كالعنبة والأخرى طافية، جاءت مضبوطة طافئة، وضبطت طافية أي خرجت. نعم. فهو كالأعور، عين عوراء لا ينظر بها، والأخرى فيها شيء، وسمى المسيح ان الممسوح، والمسيح مسيحان، مسيح الدجال والمسيح ابن مريم. المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام كان إذا مسح المريض برئ، أعطاه الله جل وعلا هذه الآية. نعم. والمسيح الدجال ممسوح العين. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. من فتنة المحيا والممات. قيل فتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان في دنياه، في دنياه، من المحن والإحن والفتن والبلاء والابتلاء والكرب والهم والغم. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصيبه هم ولا غم ولا كرب ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه به من الخطايا، إلا كفر الله به عنه به من الخطايا. ها، من الخطايا. أنبه إلى زيادة هذه اللفظة من الخطايا، لأنه يعني ورد في رواية فيها ضعف: كفر الله به عنه الخطايا، الخطايا، وإنما الصحيح زيادة لفظة من الخطايا. فهذه الأمور تكفر له بعض الخطايا لا كلها. نعم. ومن وفي الحديث: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، وفي رواية عودا عودا. والأحاديث أن الفتن يتعرض لها المسلم كثيرة. فتنة المسلم في ماله وفي ماله وأهله وأولاده وجاره، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. أيضا هذا يدل. نعم، الحديث كثيرة. وقيل في فتنة المحيا ما يتعرض له من سكرات في آخر خروجه من الدنيا والتحاقه بعالم البرزخ، عالم البرزخ، عالم الآخرة، يوم القيامة الصغرى كما جاء في الحديث أو ما يدل عليها في الحديث. وهذا لا شك أنه داخل، داخل. والممات ما يقع من الفتنة بعد الممات، فتنة القبر وعذاب القبر. نعم. اللهم إني أعوذ بك من المأثم. المأثم مصدر ميمي من الإثم، أي المأثم يحمل على المصدر، على المصدر الميمي. مأثم كل ما فيه إثم، كل ما فيه إثم. ويأتي وزن مفعل للدلالة على الزمان والمكان. ها، الدلالة زمان ومكان. فيقال أيضا تعوذ من زمن يعني يقع فيه في الإثم، أو من مكان يقع فيه في الإثم، وإلا فالقصد المصدر. والمغرم الدين، المغرم غنم يغنم مغرما، هو الدين. ها، المغرم بمعنى الشيء الذي يقع عليه غرما. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إذا صار عليه الدين وجاءوا يطالبونه، قال: والله أمس كان المال وقال كذا وكذا وراح، والله أطالب فلان بدين أسبوع الجاي يأتيني به وأرده، وهو ما كان موجود شيء، لا يوجد شيء. أي نعم. ووعد فأخلف، ويصير يعيد، يعد، يأتيه في وقت الدين، قال: على يومين، على يومين بشي سكته فقط، فيعد ويخلف، حدث فكذب ووعد فأخلف، عياذا بالله تعالى. شيخ، في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. شيخ، هي الفتنة في أصلها هي مكفرة للذنوب. كيف؟ الفتنة لما تحدث الإنسان، ما من عبد يصيبه هم ولا غم ولا نصب شيخ هي في حد ذاتها مغفرة للذنوب. لكن ايش المقصود بالحديث؟ المقصود بين الحديث ما هو؟ فتنة الرجل في ماله، يقع له فتنة في ماله فيحمله ذلك على سوء التصرف بما لا يرضي الله جل وعلا. فتنة الرجل في أهله، فتنة الرجل في أولاده تجاوز معه الحد، فتنة الرجل في جاره، جاره يعتدي عليه يسيء إليه ويفعل وكذا، ماذا يقول؟ ماذا يفعل الجار المعتدى عليه؟ يرد بالمثل لا، ربما يصير يسب يشتم يرفع صوته، قد يتجاوز الحد، قد واضح؟ هذا هو المقصود، هذا الفعل. ما الذي يكفره؟ الفتنة هنا شيخ بمعنى المعصية، لا ليس بالضرورة المعصية، المعصية المعصية ومجاوزة الحد وفعل ما هو خلاف الأولى وفعل المكروه وفعل الشيء الذي لا ينبغي فعله. تجد الإنسان المنضبط وإلى آخره إذا وقع له شيء مع الأولاد يرفع صوته ويصرخ ويفعل ويغضب وإلى آخره ويثور، ثم بعد يهدأ يقول ما الذي فعل وما الذي قال. ها هذه مع جاره مع زملائه مع أصدقائه مع أقرانه مع الناس، فإذا راجع نفسه ماذا قال؟ ليتني ما فعل ليتني ما فعل. فقد يقع منه المعصية عياذا بالله، وقد يقع منه ماذا؟ تجاوز الحد، مجاوزة الحد، يقع منه المكروه أو ما هو خلاف أولى، هذا المقصود واضح؟ أما الأذى الذي يقع عليه والهم والكرب هذا يكفر به. ثم ذكر حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، صديق هذه الأمة وأفضل الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه، وعبد الله ابن أبي قحافة ابن عتيق ابن عثمان، وهو عبد الله ابن أبي قحافة أبو بكر، مشهور بكنيته أبو بكر الصديق، أفضل الصحابة الكرام عليهم الرضوان، وأفضل الأمة، أفضل وأفضل البشرية جميعا بعد الأنبياء والرسل، أفضل البشرية الأنبياء والرسل، على رأسهم الرسل وعلى رأسهم أولو العزم وعلى رأسهم أبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم موسى عليه الصلاة والسلام، ثم على خلاف بين نوح وإبراهيم وعيسى. وأفضل الناس بعد الأنبياء والرسل حواريو الأنبياء والرسل، لكن أفضلهم هم حواريو النبي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، على رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والفضائل فضائله كثيرة وهي موجودة في كتب السنة كالبخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه.